أصدرت كل من حلقة الشباب لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية في فين بالنمسا وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية بيانا قبل أيام استنكارا لدعاة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين وعملائهم الكوريين الجنوبيين ومناوراتهم الحربية العدوانية الطائشة والهاتفة إلى الضربة الاستباقية النووية على كوريا.